عتبة رقم 7 يقول فيها عقبة بالقاف وهو خطأ ظاهر. طبعا الشيخ صوم بالأب انقطع. شو؟ طبعا الشيخ صوم بالأب جعلها أكثر من قطع صوم في الحاشية. عتبة يقصد الإقرار. وش فيه؟ يقول في الحاشية في نسخ القطان. القطان مو بالإقضان. ولكن في الأصل الإقضان. ابن الإقضان رقم 8 في جاي القطان وهو خطأ أيضا. وصوب عندكم القطان؟ لا طبعا في الأصل الإقضان. ولكن أشار في نسختين إلى القطان. إيه سهل سهل موجود هنا. أمر سهل. ابن الإقضان عن عكرمة قال حدثنا عقبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن ها؟ ها؟ اليقظان مش اليقظان اليقظان اليقظان سعيد الطال علي بن جنيد يسوي شيئا وذكره في الدين في السقاة ما تجي يقظان هي يقظان خلاص انت هلسك لبعدها تسعة لا يقظان ها يقظان يقظان ما في اشكال ما في شخص اسمه يقظان مع ان جميع الاحتمالات في الحروف تأتي في الاسماء اني صدق ان فيه راوي اسمه اجمد بدل ما يصير احمد يصير اجمد فيها أسماء عجيبة حيث يكون القارئ يهجم على الاسم ويصحح بدون تردد مع أنه خطأ أجمد على طول بيمسح النقطة أجمد بن عجيان ما هي راوي بعض الناس جاءنا هنا في المسجد له حاجة اسمه نوخ بالخاء ها لا لا للغرب نوخ ولذلك الأسماء يؤكد أهل العلم على أن الإنسان لا يهجم عليها إلا ببينة وتثبت لأنها لا تفهم من السياق ولا يستدل عليها بما قبلها ولا ما بعدها فيتحرى فيها. نعم. عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة فأما المنافق فيطفأ نوره فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين فهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الضحاك بن مزاحم هو من الذي يقول ربنا أتمم لنا نورنا من المسلمين إذا انطفأ نور المنافق يشفق المسلم فيقول ربنا أتم لنا نوره. نعم. وقال الضحاك بن مزاحم لكن بعض الناس يتجاوز ويقولها في الدنيا إذا اشتعل الكهرب ثم طفي ثم اشتعل يجرؤ يقول ربنا أتم لنا نوره أو إذا أراد انصراف من عنده من ضيوف وكذا أطفأ الكهرب وقال وإذا أظلم عليهم قاموا يعني مثل هذا لا شك أنه امتهان للقرآن. نعم. وقال الضحاك بن مزاحم يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنين أشفقوا فقالوا ذلك المؤمنون المؤمنون ايش عندك مؤمنين المؤمنون أشفقوا نعم فلما رأى ذلك نعم كثير ما يقول الناس إذا جاء إنسان على الموعد المحدد جئت على قدر أو جاء

لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال: أو كظلمات في بحر اللجي الآية. فالأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين، والله أعلم بالصواب. اللهم صل على محمد وعلى آله.